ثم قال المتين. المتين في اللغة القوي الشديد، والله جل وعلا هو المتين ذو القوة، وأصله فعيل، فهو القوي سبحانه وتعالى، له الكمال من القوة والقدرة. قال أهل العلم: المتين الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته ولا تلحقه في أفعاله مشقة ولا يمسه لغوب، أي تعب ونصب. قال الله جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإذا علم الإنسان أن الله هو المتين قوي الشديد اطمأن. واستشعر أن الأمور بيده سبحانه وأنه هو مدبرها، وأحدث في نفسه هذا الاسم الانقطاع عن حاجة المخلوقين أو اللجوء إليهم أو الرجوع إليه في حاجاتهم، فيلتجئ إلى ربه ويسأله سبحانه وتعالى حاجاته.